بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالتفليس والحجر. السفيه الذي لا يحسن التصرف هل يحجر عليه؟ من عند جواب عندك به؟ ما الدليل على ذلك؟ قول تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وأيضا وقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل فليمل وليه بالعدل، أو لا يستطيع أن يمله فليمل الولي بالعدل، أثبت عليه ولاية. وأيضا: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهومه أنه إذا لم يأنس منه الرشد وكان سفيا يحجر عليه. والحديث: ذلك الرجل الذي منع من البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. أحسنت. ما المقصود بالحجر هنا؟ إذا حجر عليه الحاكم أن تصرفاته باطلة ما تثبت، سواء ببيع أو شراء أو بهبة أو بهدية، التصرفات لا تثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: قال المسألة الثانية عشرة: من عامل السفيه فأتلف السفيه ذلك المال فمن ضمان من؟ لأنه اشترى شيئا فأتلفه، فعلى من عامله أو على من يجيب ذاك غالب؟ إذا كان قد سمع أن الحاكم حجر عليه وبلغوا ذلك فيتحمل علينا. قال: ذكر أهل العلم على أن من حجر على شخص لسفهه فإنه ينبغي أن يظهر ذلك وينشره للناس لتجتنب معاملته، فإن باع واشترى فالبيع فاسد، ويسترجع الحاكم ما باع من ماله أو الثمن إن كان اشترى، ويرد ما أخذ إن كان باقيا. فإن كان قد أتلفه السفيه فهو من ضمان الآخر الذي سلطه عليه. لأنه قد علم بالحجر، بقي إذا لم يعلم فهذا هو، إذا لم يعلم يتحمل له إما أولياؤه أو بيت المال. قال: وكذلك ما أخذ من أموال الناس برضاهم كقرض أو غيره، فإن كان باقيا أعاده الحاكم، وإن تلف فمن ضمان الذي مكنه. قلت: هذا محمول على ما إذا علم الآخر بسفهه، وأما إذا لم يعلم فهو من ضمان السفيه في ماله أو أوليائه. قالوا: فأما إن أخذه السفيه بغير اختيار صاحبه أو أتلفه، يعني جنى عليه أخذه بالقوة، أما هذا فلا شك أنه عليه بغير اختيار صاحبه وأتلفه كالغصب والجناية، فعليه ضمانه على السفيه في ماله وعلى أوليائه، لأنه لا تفريط من المالك، لأن الصبي والمجنون لو فعل ذلك لزمهم الضمان، فالسفيه أولى. المسألة الثالثة عشر: إذا أقر السفيه بما يوجب الحد والقصاص. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني المحجور عليه: لفلس أو سفه إذا أقر بما يوجب حدا أو قصاصا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبهها، فإن ذلك مقبول، ويلزمه حكم ذلك في الحال لا نعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وهذا قول الشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. لأنه حجر عليه التصرف، أما أنه يقر على نفسه بهذه الأمور فهو ليس مجنونا ولا صبيا، إنما حجر عليه لسوء تصرفه. فهذه الأمور لا تزال تقبل منها، الإقرار في هذه الأمور مقبول. قال المسألة 14: هل يقع الطلاق من المحجور؟ هل يقع الطلاق من المحجور عليه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن طلق زوجته نفذ طلاقه، لأنه حجر عليه بالتصرف في المال، والطلاق ليس من التصرف بالمال، نفذ طلاقه في قول أكثر أهل العلم. وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه، لأن البضعة يجري مجرى المال، بدليل أنه يملكه بمال ويصح أن يزول ملكه عنه بمال، فلم يملك التصرف فيه كالمال. قال ابن قدامة: ولنا أن الطلاق ليس بتصرف في المال ولا يجري مجراه، فلا يمنع منه كالإقرار بالحد والقصاص. ودليل أنه لا يجري مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال، ولا يملك بالميراث، ولأنه مكلف طلق امرأته مختارا فوقع طلاقه كالعبد والمكاتب. نعم، الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة، قول أكثر أهل العلم أنه يقع الطلاق. المسألة 15: هل يقع عتقه إذا اعتق؟ العتق من التصرف بالمال فلا يقع. أكثر أهل العلم على عدم وقوعه، لأنه تصرف في المال فأشبه سائر التصرفات، وأجاز عتقه أحمد في رواية، وهو قول من لا يرى الحجر على السفيه كالحنفية وابن حزم، والصحيح هو القول الأول. المسألة 16: هل يصح نكاح السفيه إذا تزوج؟ قال مذهب أبي حنيفة وجماعة من الحنابلة: صحة تزويجه، وصحاه ابن قدامة لأنه عقد غير مالي فصح منه كالطلاق، أن النكاح ليس المقصود منه المعاوضة، يعني فتشبيهه بالحقوق المالية في نظر، مع أنه يدفع مالا مهرا، إلا أنه أقرب فيه أنه نعم هو ليس من المعاوضات، النكاح المقصود به شيء آخر غير المعاوضة، والمقصود به الإعفاف والتحصين والولد وغير ذلك، فصح منه الطلاق. وإن لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن، فلا يمنع من العقد، ولذلك يصح الزواج بدون تسمية المهر، دل على أنها ليست حقوق مالية، المعاوضات والبيوع والإيجارات ما يصح إذا لم يسمى المهر، إذا لم يسمى العوض، وفي النكاح يصح بدون تسمية المهر. ومذهب الشافعي وأبي ثور وبعض الحنابلة عدم صحة النكاح، لأنه تصرف يجب به المال. قلت والأقرب القول الأول، والله أعلم. نعم، لما تقدم ذكره. المسألة 17: إذا أقر السفيه بدين أو بما يوجب المال من الجنايات، منهم من قال يلزم به بعد فك الحجر عنه، وهو مذهب الحنابلة وأبي ثور، لأنه مكلف أقر بشيء في ذمته ولا يستطيع تسليمه في الحال فلزمه بعد فك الحجر عنه. ومنهم من قال لا يلزمه ذلك الإقرار، وهو مذهب الشافعي وبعض الحنابلة، لأنه محجور عليه لعدم رشده ولضعف عقله وسوء تصرفه، ولا يندفع الضرر عنه إلا بإبطال إقراره بالكلية كالصبي والمجنون. ومال ابن قدامة إلى هذا القول ثم قال: فأما صحته فيما بينه وبين الله تعالى، فإن علم صحة ما أقر به كدين لزمه من جناية أو دين لزمه قبل الحجر عليه فعليه أداؤه، لأنه علم أن عليه حقا فلزمه أداؤه، كما لو لم يقر به. وإن علم فساد إقراره، مثل إن علم أنه أقر بدين ولا دين عليه، أو بجناية لم توجد منه، أو أقر بما لا يلزمه، مثل إن أتلف مال من دفع إليه بقرض أو بيع لم يلزمه أداء، لأنه يعلم أنه لا دين عليه فلم يلزمه شيء، كما لو لم يقر به. إذا من حيث الظاهر، المعاملة الظاهرة، فالحاكم قد حجر عليه فلا يصح قراره بالمال من حيث الظاهر، لكن إن علم وليه صدق من ادعى أو علم هو بعد أن فكوا الحجر عنه فلا فلا يتخلص من الحق الذي عليه إلا بالأداء. قول أين؟ يعني ما يلزمه في الظاهر للقول والثاني، ما يلزمه الإقرار في الظاهر، لكن في الباطن إن كان يعلم من نفسه أن هذا الأمر حصل فلا يكفي حجر الحاكم، فيكون هذا في ذمته، يكون في ذمته من حيث الظاهر ما يستطيع أن يطالب، والحاكم نفسه إذا تحاكم عليه ما يقضي له، يقول هذا كان محجور عليه من حيث المعاملة الظاهر، لكن من حيث الحقوق ما يبرأ منها بينه وبين الله، وعليه فعلى الولي، على الولي أو على السفيه بعد أن يفك الحجر عنه عليه أن يتخلص فيما بينه وبين الله ما يزال الإثم عليه. المسألة 18، ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه عليه؟ قال الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فذكر العلماء أن الغني لا يجوز له الأكل منه لأن الله أمره بالاستعفاف عنه، إذن من قام على يتيم وهو غني فلا يجوز له أن يأكل مال اليتيم إلا على سبيل الاختلاط، خلط ماله بماله، هذا أمر ما يستطيع أن يتجمد، ما يستطيع أن يتحرز عنه. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ما يستطيع الإنسان إلا أن يخلط، إذا قام على اليتيم يصعب عليه أن ماذا أن يحرز، مثلا يشتري له دقيق أو بر منفردا أو أرز منفردا ويطبخ له منفردا، هذا شاق جدا، لذلك قال: ولو شاء الله لعنتكم، لكن الله خفف على الناس فيخلط مال اليتيم بماله ويأكلون جميعا، يأكلون جميعا. فالغني لا يجوز له أن يأكل مال اليتيم إلا على سبيل الاختلاط، هذا لا ما نعم مشقة على الناس أن يتحرزوا من ذلك. قال: واختلفوا في الفقير قائم على اليتيم وهو نفسه فقير، فالجمهور على أنه يجوز له الأكل منه مقابل قيامه عليه ونظره فيه لظاهر الآية: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل قدر قيامه عليه بما تعارف الناس على ذلك، مثلا قام على أرضه، قام على أمواله يتاجر بها، فيأكل منها قدر قيامه عليه بما تعارف الناس، مثلا تعارف الناس أن الأرض يقوم عليها الناس بالثلث أو بالنصف يأخذ كما يأخذ الناس بالمعروف، قال الله عز وجل بالمعروف أي بما تعارف الناس عليه. فالجمهور على أنه يجوز له الأكل منه مقابل قيامه عليه ونظره فيه، وقال جماعة منهم يأخذ منه أقل القدرين من أجرة قيامه عليه أو كفايته، إن كانت الأجرة أكثر من الكفاية فيكتفي بالكفاية فقط، وإن كانت الكفاية إن كانت الأجرة أقل والكفاية أكثر فيكتفي بالأجرة فيأخذ أقل القدرين، مثلا أجرته مثله، أجرة مثله ماذا قدحا من البر، وكفايته قدح ونصف فيكتفي بالأقل بالماذا بالقدح، وإن كانت الأجرة قدح ونصف والكفاية قدح كذلك يكتفي بالأقل، على كلا الحالين. هذا قول هذا القول الثاني، والصحيح أنه له أن يأخذ بالأكثر إذا كان مقابل عمله، مقابل العمل، مقابل العمل. سيأتي أثر عائشة فليأكل مقابل ماذا مقدار ما يقوم عليه، وإذا فعل بهذا احتياطا لنفسه يأخذ بأقل الأمرين فلا بأس. قال: وذهب بعضهم إلى أن لو أن يأكل ولكن يجب عليه القضاء عند يسره، والآية ليس في هذا الأمر. وقول مجاهد بالعالية والشعبي وسعيد بن جبير وعبيدة السلماني والأوزاعي، وقال جماعة بالمنع من الأكل وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد وزيد بن أسلم والنخعي والحنفية والنحاس وغيرهم. قال: فقال بعضهم الآية منسوخة، وقال بعضهم المراد بها أن الفقير يقتر على نفسه ويأكل من مال نفسه بالمعروف، هذا ظاهر الآية ليس كذلك، وسيأتي تفسير عائشة رضي الله عنها. وقال بعضهم هو عند الضرورة، وقال بعضهم هو في السفر دون الحضر، وكل هذه الأقوال مخالفة لظاهر الآية، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قلت: والصواب قول الجمهور، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالت: نزلت في ولي اليتيم إن كان غنيا أو إن كان فقيرا أن يأكل منه مقابل عمله بالمعروف. لكن قال العلامة العثيمين رحمه الله: وظاهر الآية الكريمة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنه يأكل بالمعروف، وأنه إذا كانت الأجرة أقل تكمل له الكفاية، وعلى هذا فنقول يأكل كفايته سواء كانت بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر، لأن هذا هو ظاهر القرآن: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والاختصار على الأجرة أسلم للنفس وأحوط، لكن كما تقدم إذا عمل بذلك فلا بأس. المسألة 19: العمل في مال اليتيم بالتجارة والمضاربة وغيرها. ذكر أهل العلم أنه يستحب لولي مال اليتيم أن ينميه بالتجارة أو المضاربة وما أشبه ذلك، ولا يدخل في شيء من ذلك لو هو متيقن للربح، متيقن أو يغلب على ظنه، لأن اليقين قد يصعب على الناس، يصعب عليه، لكن يغلب على ظنه أنها تجارة طيبة تنمي المال فيدخل فيه، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لولي مال اليتيم مالية حصل فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.